نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرق. انتوا بتتصوروا دايما بما ان دي صاحبتي فكل الاسرار اللي وصلتني كلام مباح ليها. اسراري اسرارك واسرارك اسرارك انت شخصية، بس مش اسرار ايه يعني. طب وايه اللي السر في كده يعني؟ هو انا قمت قلت مش عارف ايه فكرة اللي تعويد الشخص على مسألة الانضباط والكتمان، المسألة فعلا انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالامانات. يعني لو واحد جالس جلسة ما ينفعش اصلا يقول اللي حصل في الجلسة دي لما يستأذن اصحابه. يعني المسألة دي ضبط، لان الايمان وثيق الصلة بالامانة، لا ايمان لمن لا امانة له. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال لا ايمان لمن لا ايه امانة له. اصلا الامانة دي حاجة مهمة قوي في النواهي البنائية بتاعت الايمان اصلا. يعني انت قبل ما تبني مؤمن تبني امين، يعني بيبنى الامين قبل الايه؟ قبل المؤمن. فلذلك المسألة دي خطيرة جدا، مسألة الامانة، والانسان يربى على الامان. امانة بقى خلقية، امانة مش عارف مالية، امانة على الاسرار، امانة على الاخبار بشكل عام. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.